فيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وأذيناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وآتيناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.